والصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه في هذه الأمسية، أمسية الجمعة الموافقة 26 من شهر ذي القعدة لعام 1420 للهجرة النبوية المباركة. نلتقي مع فضيلة شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري يحفظه الله تعالى. وهناك بعض الأسئلة من بعض الإخوة الليبيين نود من فضيلة الشيخ أن يجيب عليها، فليتفضل الأخ السائل. مشكور. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السؤال الأول: هل الإقامة والأذان واجبان على المنفرد وإن كان داخل مصر أم هما من السنة المستحبة، مع الملاحظة أنه لا يسمع نداء من المسجد؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. الأذان هو الإعلام بوقت الصلاة، والإقامة هي الإعلام بدخول الناس في الصلاة التي أقيم لها. والأذان والإقامة من فروض الكفايات التي إذا قام بها بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، ويقاتل الإمام أهل بلد تركوا الأذان والإقامة، لأن الأذان والإقامة من شعار الإسلام ومن شعار المسلمين، والبلد الذي ترك الأذان والإقامة عنادا عمدا أخفوا هذا الشعار الذي هو شعار الإسلام، وهذا دليل على أنهم لا يهتمون بالصلاة. وأما المنفرد فإنهما سنة في حقه وليست بواجبة، وسواء كان في مصر أو كان في البرية فإنهما مسنونان في حقه. والأفضل أن يؤذن ويقيم من يصلي وحده بعيدا عن الناس، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي الخبر أنه لا يسمعه، يعني المؤذن، حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له بذلك يوم القيامة. وأما من هو في مصر فإنه يكفيه أذان أهل البلد سواء سمع أو لم يسمع، ولكن إذا كان أراد بالأذان أن يوقظ أهله بالصلاة وينبههم على ذلك فأرى أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى، والله أعلم. السؤال الثاني: قيام إلى الخامسة خلف الإمام بعدما سبح له، هل هو من مبطلات الصلاة أم لا؟ الركعة التي تزيد على الفريضة، وسواء كانت خامسة في في مثل الظهر والعصر والعشاء، أو كانت رابعة في مثل في المغرب، أو كانت ثالثة في الصبح، هذه ملغية وليست من الصلاة. ويجب على الإمام أن يرجع ويجلس، سواء سبح له المأموم أو تذكر هو. وإذا قام عامدا ومع تسبيح الثيقات له فإنه تبطل صلاته، هكذا قال بعض أهل العلم. ثم هل يتابعه المأموم في القيام؟ فالجواب لا يتابعونه في القيام لهذه الركعة لأنها ملغية وليست من الصلاة. ولهم أن يسأل أن لا ينتظروا في التسليم، يتم التشهد ويسلمون، إلا إذا رجع، إذا رجع فإنه إمامهم ويسلمون بتسليمه، وعليه أن يسجد سجدتين قبل السلام. وأما إذا أصر على متابعة هذه الركعة الزائدة فإنهم لا ينتظرون، لأنه خرج عن حد الصلاة المفروضة إلى ما هو إلى ما ليس من الصلاة. وقال بعض أهل العلم إنهم يجلسون وينتظرون تسليمه، والأول أظهر عندي والله أعلم لما قدمت. نعم. السؤال الثالث، هل من السنة التورك في الأربع المتصلات في التراويح أم أن التورك في الصلاة ذات التشهدين؟ التورك في الركعة الأخيرة من الثلاثية والرباعية. فبالنسبة للمغرب فهو في الجلوس للتشهد الأخير وهو بعد الثالثة، وبالنسبة للظهر والعصر والعشاء فهو بعد الرابعة. والذي يظهر لي العموم، الذي يظهر لي العموم، لأن الأصل أن ما كان في الفريضة كان في النافلة إلا بمخصص، وحتى الساعة لا أعلم مخصصا يجعل التورك خاصا بالركعة الأخيرة من الثلاثية أو الرباعية، بل الذي يظهر لي العموم والله أعلم. كف الثوب والشعر المنهي عنه في الصلاة، هل يشمل ذلك النهي للمرأة أم لا؟ هذا يعني هذا العمل أو علة النهي عن هذا العمل هو لما فيه من التكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا. والذي يظهر لي أنه إذا دخل في الصلاة يترك الأمر على حاله، فلا ينشغل بكف يدي الثوب أو أسفل الثوب، بل يترك كل شيء على حاله. وكذلك الشعر، لكن المرأة مأمورة بالتستر، المرأة مأمورة بالتستر، فإذا دخلت في الصلاة وكانت تخشى من الأجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها. وإذا دخلت في الصلاة وخمارها مسلول فلا تكشف، وإنما تكشف عن كفيها لتكون الكفان وكذلك الجبهة لتكون هذه على الأرض. والمسلم مأمور بأن يسجد على هذه السبع الأعضاء كلها، وهي الجبهة والأنف هذا عضو، والكفان الثلاثة، والركبتان، وأطراف القدمين، هذه سبعة. يسجد على الأرض أو على ما هو على الأرض، نعم. ولا ينبغي أن يجعل بينه وبين موضع سجوده حائلا من ثيابه، وهذا شامل للرجال والنساء، والله أعلم. مسألة بداية اليوم، هل من الليل أم من النهار؟ الذي يظهر لي مما فهمته من النصوص أن اليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر الثاني وينتهي بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل الليل شرعا، ودخل الصائم الفطر. وإذا طلع الفجر الثاني وهو ويسمى الفجر الصادق، وهو المعترض في الأفق قوي نوره، دخل اليوم الشرعي ولزم الصائم الإمساك، وحرم عليه ما كان مباحا له أثناء الليل. والحاصل أن الليل يبدأ من غروب الشمس، إذا تحقق غروب الشمس، وينتهي بطلوع الفجر الثاني، ويبدأ النهار من غروب من طلوع الفجر الثاني وينتهي بغروب الشمس. لكن في الأعراف يسمون من ساعة معينة، مثلا من الفجر الفجر يسمونه يوما، هذه ناحية عرفية. أما الشرع كما قلت لكم ليل ونهار، وفي أعراف الناس يسمون الليل والنهار يوما، لكن من ناحية الشرع يسمون ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس يسمونه النهار ويسمونه اليوم. ومن غروب الشمس وعليك السلام إلى طلوع الفجر الثاني يسمونه الليل، ولهذا يقال ليلة كذا، ليلة كذا، ونهار كذا. وأما ما عدا ذلك فهي تسميات عرفية، يعني يعتبرون أن اليوم 24 ساعة، والله أعلم. السؤال الآخر، ما حكم الصلاة في الصف الأول المقطوع، وهل يعتبر الأول أم لا؟ لم يبين السائل سبب القطع، فهل القطع من الناس أنفسهم قطعوا الصف؟ فقطع الصف من قبيل الناس أنفسهم هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، بل عليهم الإثم في قطع الصف، يجب عليهم يجب على المؤمنين أن يتموا صفوفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف وشدد في ذلك، وأمر بإتمامها، وذكر أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وأمر أن تتم الصفوف الأول فالأول. أما إن كان القطع لعارض كأن يكون المسجد من جهة الصف الأول قصير، مساحته قصيرة، وتوسعه بدأ من الصف الثاني فما بعد، أو يكون قطعه عمود من الأعمدة وليس بوسعهم تغييره، فأرى أنه صف أول، يسمى صفا أولا. حتى ولو كان يشيخ منبر، المنبر عادة ما يقطع الصف، يقطع الصف المنبر. نعم منبر طويلة. كيف التفصيلات والجديد هذه الحديث هذا عجيب. إذن هي تسمى، أقول تسمى فصوف وصفوفا، تسمى الصفوف بتسمية الصف الأول الثاني وهكذا. وإنما الخطأ في المصمم الذي جعل هذه تقطع الصفوف. نعم. السؤال الآخر، ما حكم الصلاة التي يصليها بالناس وهو جنب ثم يتذكر في أثناء الصلاة، هل يستأنف أم يبني على ما سبق؟ الطهارة شرط لصحة الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. وقد جاءت النصوص التي تتضمن الأمر بالطهارة للصلاة، والجنابة من الحدث الأكبر الذي لا بد فيه من الغسل. وهذا الإمام حسب ما فهمته من السؤال أنه تذكر أثناء الصلاة، فيجب عليه أن ينصرف، يجب عليه أن ينصرف ويستخلف رجلا مكانه يؤم الناس وهو يغتسل ويعيد الصلاة كاملة. وما مضى من صلاة المأمومين إن لم يعلموا أن إمامهم محدث، وهذا هو الغالب، في الغالب أن المأموم لا يعلمون حدث إمامهم، لكن لو افترضنا أنهم يعلمون أنه محدث وتركوه فصلاتهم كذلك باطلة. أما إذا لم يعلموا فصلاتهم صحيحة. بقي إن تذكر بعد أن فرغ من الصلاة فإنه يغتسل ويعيد الصلاة وصلاة المأمومين صحيحة، والله أعلم. كيفية العقد بالأنامل في التسبيح في الصلاة؟ التسبيح في الصلاة ليس له عقد، وإنما يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثا وهو أدنى الكمال، وهو القدر الذي يظهر لي أن الطمأنينة لا تحصل دونه، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى كذلك. ولعل السائل أراد التسبيح بالأنامل بعد الصلوات، بعد الصلوات، فهذا هو الذي جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضله والحث عليه. فالذي يظهر لأنه يدير الإبهام على الأنامل، وهكذا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يعقد خمسا ثم كذلك ويعيد، وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. نعم. هل من صلى بالناس وهو مسافر ويريد أن يقصر يسلم سرا عند انصرافه من الصلاة أم جهرا؟ الذي يظهر لي أنه يسلم جهرا حتى يعلم الناس خروجه من الصلاة. وبعض أهل العلم يسلمون سرا ويقولون إنا قوم سفر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لكن الذي يظهر لي أنه يسلم جهرا حتى يعلم الناس خروجه من الصلاة. نعم. فالتسليم المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهرا وله صيغ مختلفة. ولم أقف حتى الساعة على أن التسليم من الصلاة يكون سرا. نعم. رفع اليدين عند السجود ورفع من السجود هل هو من السنة أم لا؟ جاءت السنة في المشهور برفع اليدين في ثلاثة مواضع، وهي عند الركوع وعند الرفع منه وقبل عند تكبيرة الإحرام. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حين القيام للتشهد الأول. هذه الأربعة مشهورة، ولا يكاد الناس يعرفون غيرها إلا القليل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا سجد، كان يرفع يديه إذا سجد، ولكن هذا غير مشهور، ولذلك بعض أهل العلم لم يقولوا به. وعندي أنه صحيح، وأن عمله سائغ ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قليل. الأكثر الأربعة المواضع، الأربع المواضع التي قدمناها قبله. نعم. ما حكم الأخذ من اللحية وتصبح أقل من القبضة؟ جاءت الأوامر التي تبلغ التواتر أو تكاد متضمنة إعفاء اللحية وإرخاءها وإسبالها وتوفيرها وتركها. والأصل في الأمر كما قرره علماء الأصول الوجوب، ما لم يصرفه صارف. وعلى هذا فالمحققون من أهل العلم والفضل يرون وجوب إعفاء اللحية لكثرة الأوامر الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولكن روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يأخذ من لحيته في النسك، إذا تحلل من النسك الحج والعمرة يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة. فبعض أهل العلم على يرون هذا، يرون جواز هذا الأمر، من تحلل من نسك حج أو عمرة يرون أنه لا بأس أن يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة. وبعض أهل العلم يرون عدم ذلك. والأولى أن لا يفعل هذا، لأن صريح الأوامر واستفاضتها مع صحتها قاضية بتوفيرها وعدم الأخذ منها، فنرى أنه يبقيها على ما هي ولا يأخذ منها شيئا. نعم. حديث النهي عن إجابة من لم يبدأ بالسلام، هل هو لا يجاب أم لا، مع ملاحظة كثرة الأحاديث التي فيها البدء بالكلام قبل السلام؟ هو للإجاب أم لا؟ ليس أنها إجابة. هو للإجابة. تحية المسلمين أن يبدأوا بعضهم بالسلام، فهي تحيتهم في الدنيا يتبادلونها بينهم، وهي تحيتهم عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. والحديث فيه النهي عن إجابة من لم يبدأ بالسلام، كان يقول صبحك الله بالخير أو أهلا أو كيف الحال، فهذا الحديث صريح. وكذلك جاءت أحاديث حديث الرجل الذي قال يا محمد الأعرابي، فقال ها أم، قال أجبني، قال قد أجبتك، فسأل عن شرائع الإسلام. والذي يظهر لي إن كان هذا الشخص يعني من الجاهلين بهذا الحكم أنه يعلم، لأن كثيرا من الناس يجهلون هذا الحكم وهو البدء بالسلام، ويحيي بعضهم بعضا بتحيات هي أشبه بتحية الجاهلية. فالجاهليون كانوا يقولون عم صباحا وعم مساء، وكثير من المسلمين يقول صباح الخير أو أسعد الله صباحك، مساء الخير أسعد الله مساءك، وينسون السلام فيعلمون. فإن أبوا زجرا لهم أرى أن لا يجابوا ويذكرون بتحية الإسلام، والله أعلم. امرأة أسقطت جنينا ثم تبين بعد ذلك أن الجنين ميت قبل أن تسقطه، فهل عليها شيء أم لا؟ هكذا في السؤال، هل عليها شيء أم لا؟ ولا أدري عن الشيء المسؤول عنه ما هو. ونحن نقول أولا، هل الجنين هذا قد تخلق وظهر ما يدل على أنه إنسان، ظهر فيه صورة الخلق أو لا؟ وهل هي متسببة في ذلك فأسقطت الجنين أو لا؟ لأنه قد يسقط الجنين بغير إرادة منها، كأن تحمل شيئا ثقيلا تجتهد في بيتها أو في أثاثها وتحمل شيئا ثقيلا ويسبب لها الإسقاط، وقد تتعمد هي إسقاط الجنين يعني كراهت أن تحمل أو نفرة من والد الجنين انتقاما من والده، هناك دوافع كثيرة. فإن كان الجنين وهذا قد ظهرت فيه صورة إنسان، ظهرت فيه صورة وجه أو يد، بمعنى أنه نفخ فيه الروح، فمن حيث الشرع حكمه نفاس، تقعد كما تقعد النفساء، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تطهر. وإن لم يتخلق بأن كان قطعة دم أو قطعة لحم لا يظهر فيها صورة إنسان، فإن هذا مرض، أقول هذا مرض لا يمنعها من شيء، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة في وقتها ما دام الدم معها، وإن شق عليها الوضوء لكل صلاة فإنها تجمع الظهر والعصر في أول وقت العصر والمغرب والعشاء في أول وقت العشاء، ولكن جمع بدون قصر، وتصلي الصبح في وقتها، وإن لم يشق عليها صلت كل صلاة في وقتها مع الوضوء لكل صلاة، وتتحفظ وتغسل ما أصاب الدم من ثيابها وجسمها، لأن هذا دم فساد. بقي الحكم عليها إن تسببت هي في إسقاط الجنين. إن كان قد تخلق فإنها عليها غرة وهي عبد أو أمة أو خمس من الإبل، وإن لم تتسبب فلا شيء عليها عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. الوليمة في العرس هل هي قبل الدخول أم بعده أم في أثنائه؟ السنة أن تكون الوليمة بعد الدخول، تزف المرأة إلى زوجها أولا ثم بعد ذلك تكون الوليمة، وتتابع الناس عندنا على أن الوليمة قبل الدخول، يعني قبل أن تزف المرأة إلى زوجها، ويعملوا ويقيمونها ليلة الزفاف، وما نرى علماءنا ينكرون ذلك. والأولى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وأقر عليه الناس أن تكون الوليمة قبل الدخول. لكن إذا انتشر عرف الناس على هذا ولم ينكره أهل العلم، وأظنه قبلنا أيضا موجود لدى الناس ولم ينكره أهل العلم، ولكن يبين لنا السنة أن تكون قبل الدخول، وهو أولى قبل الدخول. الوليمة قبل الدخول. أقول قبل الدخول، يعني أقصد أن الوليمة التي بعد الدخول هي حتى في من قبلنا، يعني متوارثة، ولم نرى أحدا ينكرها، ولكن نحن نحث على أن تكون قبل الدخول. هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر ولا نشدد النكر على من فعل الوليمة بعد الدخول. أما أثناء الدخول فلا أدري ماذا يريد بأثنائه. نعم، فالوليمة إما أن تكون قبل الدخول وهذا الأولى والأفضل، وإما أن تكون بعد الدخول، إما أن تكون الوليمة بعد الدخول وهذا أولى، تكون الوليمة بعد الدخول وهذا أولى. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي أخطأت في بادئ الكلام، أقول الوليمة الأولى أن تكون بعد الدخول، الدخول أولا ثم الوليمة ثانيا، وهذا هو الأولى. وإن فعلت قبل الدخول جريا على العرف المتبع لدى كثير من الناس، فلم نرى علماءنا ينكرونها، والله أعلم. فهي إذن حالتان، إما أن تكون بعد الدخول وهذا الذي هو أفضل وأولى، وإما أن تكون قبل الدخول كما جرى به عرف الناس، ولا مانع من ذلك إن شاء الله. المحلل في الرهان، والرهان الجائز والرهان الغير جائز. لا، هذا خليه يحتاج بحث. الجلوس في المآتم، المآتم من المنكرات والمحدثات التي لم تعهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل السلف الصالح، ومن أصابته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في قريب له بوفاة، السنة يعزيه المسلمون، فهي من حقوق المسلمين على بعضهم، يعني التعزية. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجتمع الناس في التعزية، ولا ينصبون لها شعارا معينا، ولا يتعاهدون لها مكانا معينا، بل المسلم يعزي أخاه في مصابه كيفما اتفق له، إن شاء عزاه عند القبر، بدون تجمع وصف صفوف، وإن شاء ذهب إليه وعزه في بيته، وإن لقيه في السوق أو في المسجد وعزاه كفى، وما يعمد إليه كثير من الناس من الجلوس للتعزية أياما معدودة وإقامة الأماكن الخاصة والأماكن الواسعة التي يقصدونها لجمع أكبر عدد من الناس، فهذا من النياحة. فقد روى أحمد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام من النياحة. وهذا له حكم المرفوع، ولعله يحكي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا العمل من النياحة. كان الصحابة يعدون هذا العمل من النياحة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التشنيع وهذا الاستنكار، والنياحة محرمة. ومن هنا نقول إن الطعام إذا كان على حساب أهل الميت وقد يكون من مال القصر ومن تركة الميت فإنه محرم، لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية إذا كان الطعام مصاحبا للاجتماع كما يصنع بعض الناس، ينظمون وجبات وأوقات للطعام يحضرها ويدعى إليها للاجتماع عند أهل الميت، فهذا كذلك من النياحة ومحرم. والحالة الرابعة أن يصنع الناس طعاما لأهل الميت ولا يدعون أحدا ويبعثونه إليهم ليأكلوا، ومن حضر موافقة من غير دعوة ومن غير تقصد الجمع والاجتماع فلا بأس بذلك. والحالة الرابعة وهي أفضل إذا صنع الطعام في بيت أحد إخوانه ثم دعي أهل الميت ونقلوا من مكانهم إلى مكان آخر بعيد عن يعني بعيد عن أهل الميت، أقصد بعيد ليس منهم، ليس من المصابين، وإنما أخ لهم في الله تطوع بصنع الطعام ودعاهم، وفي هذه الحال لا مانع أن يدعو من يرى أنه فيه تصبيرهم وتسليتهم، فهذا شيء جميل. فالاجتماع في هذه الحال لم يكن عند أهل الميت، وفي هذه الحال لا مانع أن يدعو صانع الطعام ما دام في بيته هو وهو ليس من المصابين، ليس من أهل الميت، وإنما أخ لهم في الله أراد أن يخفف عنهم ويكرمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو من هو أهل لمجالستهم وتصبيرهم والتخفيف عنهم، فلا مانع من ذلك. وأما المآتم فكما قدمنا هي من المنكرات والمحدثات في دين الله، ويجب على المسلمين أن يهجروا هذه المآتم ويبتعدوا منها. قد يعني بعض الناس يضطر إلى الوقوف مع أقاربه المصابين، لكن أقول إذا أراد أن يقدم لهم خدمة لا مانع، لكن لا يشاركهم في الاستقبال والتهيئة وتهيئة الطعام، لا يشاركهم في هذا، الحق وحق يتبع، وإنما إن أراد أن يتعهدهم ويمر بهم لعلهم يحتاجون شيئا من السوق ومن غير ذلك، يعني أمور خاصة بهم، فلا مانع إن شاء الله تعالى. أما أنه يشارك في هذه المآتم فلا، لأن هذه محرمة بدعة في دين الله، وكل بدعة ضلالة. نعم. أم الزوج الأب هل تحرم على ابن الزوج أم لا؟ أقول زوجة الأب محرم لأبنائه، زوجة الأب التي هي ليست أمهم هي محرم لأبنائه تحريما أبديا، وأمها محرم على الرجل الذي تزوج ابنتها. وبهذا يعلم أن أم الزوجة ليست محرما لأبنائه الذين لم يكونوا أولادا لبنتها، إنما هم من امرأة غيرها، فإنها ليست محرما له، هي محرم لمن تزوج ابنتها فقط. نعم. هل تحرم أم البنت التي هي زوجة لابنها على الصهر الذي تزوج ابنتها، تزوج البنت؟ أقول إذا تزوج الرجل امرأة، إذا تزوج الرجل امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد، وحرمت عليه بنتها بالدخول، فأم الزوجة من المحارم، وكذلك بنت الزوجة من المحارم تحريما أبديا. أحكام الرخصة. لأهل العلم في تعريف الرخصة تعريفات، يعني أقوال عديدة، منها استباحة المحظور مع قيام الحاضر، ومنها ما أمر به الشارع جلبا لمصلحة أو دفع مشقة، ومنها ما ثبت على خلاف الأصل بدليل شرعي لمعارض الراجح. والرخصة مرغب في اتيانها والأخذ بها، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني الواجبات. وتكون الرخصة واجبة حسب يعني ما يظهر لي أنه إذا أفضى الأمر إلى الهلاك، هلاك الإنسان، وهذا في أكل الميتة والأمو وكذلك الدم وغيرها، فإذا بلغ الأمر بالإنسان أنه لا خيار له، إما أن يأخذ بهذه الرخصة وإما أن يتضرر ضرر قوي وقد يصل به الأمر إلى الهلاك، فإنه يستعمل هذه الرخصة. وأما إذا لم يكن في الأمر ضرورة، في الأمر ضرورة يستوي فعل الرخصة وتركها، فيكون هنا الأولى فعلها. وهذا في القصر في السفر والفطر للمريض والمسافر. أما أكل الميت لم يتضرر فليس فيه رخصة، إنما رخص في أكل الميتة للمتضرر الذي يخشى على نفسه من الهلاك. نعم. المسابقات في المدارس وغيرها يدفعون لكل طالب مبلغ ما ثم يدفع كل طالب مبلغا ما ثم يقومون بالمسابقة، فمن فاز أخذ الجائزة، هل هو من القمار أم لا؟ إذا أرادوا أن تكون المسابقة سليمة والجوائز عليها مباحة فليدفع قيمة الجائزة شخص غير هؤلاء الطلاب، شخص إما إدارات التعليم أو وزارة التعليم أو شخص المتبرع يدفع هذه الجائزة. فالجائزة التي أخذها المتسابقون على هذا الوجه مباحة، وأما على الوجه الذي ورد في السؤال فأرى أنها من الميسر ومن القمار فيجب اجتنابها، والله أعلم. المتشبع بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى هو الذي يظهر أنه أعطي شيء ليتظاهر يعني يتظاهر بالتشبع ويتظاهر بالمديح من الناس وأنه محبوب ولهذا ينال من الناس ما ينال حسب زعمه، وهذا من الكذب والذي يجب اجتنابه، بل يجب على المسلم أن يسلك الصدق في جميع أقواله وأفعاله ولا يتكثر بما ليس عنده ولا يغرر بالناس بأنه محبوب وأن الناس يعطونه كذا وكذا، فهذا من الكذب، والله أعلم. هل يجوز الجمع النية في الصيام الكفارة والنافلة أم لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا تجتمع فريضة ونافلة بنية واحدة، لكن من كان عليه كفارة أو نذر أياما معدودة فأراد أن يوقع هذه الفريضة سواء كان نذرا أو كفارة أو قضاء رمضان فأراد إيقاعه في الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس وعشر ذي الحجة، وهي تسعة أيام من العشر لا يصام، لكن أهل العلم يقولون عشر تسامحا، أو الأيام البيض، فلا مانع إن شاء الله أن يوقع فرضه في هذه الأيام الفاضلة التي جاء الحث عليها والحث على اغتنامها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يجمع فرض ونافلة فلا، مثل لا يجوز أن يجمع بين فريضتين، لا يجوز أن يصلي المغرب بنية العصر والمغرب، فلا بد أن يفرد كل فرض بنية وكل نفل بنية، لكن كونه يجعل ما هو مفروض عليه في الأيام الفاضلة فله يعني تحريا لفضل هذه الأيام فله ذلك إن شاء الله. نعم. هل يلزم التتابع في الصيام أم لا؟ وكيف الرد على رواية ابن مسعود رضي الله عنه؟ أظنك تعني كفارة اليمين، هي التي حسب علمي أن ابن مسعود قال 3 أيام متتابعة. فلا يجب التتابع، فالرواية فالقرآن جاء مطلقا، والسنة كذلك جاءت مطلقة في كفارة اليمين، وإنما التتابع في كفارة الظهار وكفارة التتابع في صيام الكفارة من الظهار، وكذلك في صيام الكفارة من جماع الرجل أهله في نهار رمضان، فهذه التي يجب فيها التتابع، وكذلك في كفارة في الصيام من في الصيام كفارة لقتل الخطأ، هي التي جاء فيها التتابع، وهذه لابد فيها من التتابع كما أمر الله سبحانه وتعالى. استأنف فيما بعد الصلاة. الخذ هل هو عام أم المراد في الصيد فقط؟ كيف؟ الخذ هل هو عام أم المراد في الصيد فقط؟ الذي أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تكسر السن وتفقأ العين، فهذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، والنهي على عمومه، فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حالة دون حالة، والله أعلم. الحلف بالطلاق هل هو نذر أم يمين أم بحسب النية؟ لا أعلم أحدا قال إن الحلف بالطلاق نذر، ولكن هل هو طلاق أو يمين؟ فالظاهر أنه يمين، وكفارته كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا عجز عن هذه الثلاث ولم يستطع ولا واحدة منها انتقل إلى صيام 3 أيام، مع أنه لا يسوق المسلم أن يحلف بالطلاق، فالواجب على المسلم إذا حلف يحلف بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. هل تثبت الرواية بالحساب أم لا؟ لعل السؤال هل تثبت الرؤية يعني بالنسبة لدخول الشهر؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا غم ولم يرى الهلال يكمل شعبان 30 يوما، فالمسلمون مأمورون بتحري هلال رمضان للصيام، كما أنهم مأمورون بتحري هلال شوال للفطر، وكذلك إذا لم يروا هلال شوال أكملوا رمضان 30 يوما، هذا الذي جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسابات كثيرا ما تخطي، الحسابات كثيرا ما تخطي، ولهذا لا يسوغ الاعتماد عليها، بل يجب اعتماد الرؤية، ولا مانع إن شاء الله أن يستعان بها استعانة في تحديد المنازل، رصد المنازل، لا مانع نستعان بها استعانة، أما أن يعتمد عليها فلا. فالمحققون من أهل العلم مثل الشيخ الإسلام بن تيمية يؤكدون على أن المراصد تخطي الحساء وتخطي، فيقع اختلاف أحيان لا لا لا لا يظهر في المراصد الفلكية الهلال، ويرى في مكان آخر. نعم. الحديث ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. لم أعرف هذا الحديث، بل أعرف حديثا يناقض هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشاره لقيط بن صبرة رضي الله عنه فقال: عندي امرأة في لسانها شيء. فقال له: مرها، يعني عظها. وفي القرآن الكريم أيضا ما يدل على تحمل المرأة والصبر عليها ومعالجة وضعها بالوعظ، فإن لم يجدي هجرت، فإن لم يجدي تضرب ضربا غير مبرح. وفي السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن استمتعت به استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فالمقصود أن الرجل يتحمل المرأة ويستعمل معها النصح بالوعظ والتذكير وتخويفها بالله سبحانه وتعالى حتى لعله يستقيم حالها، وإن لم تستقم ورأى أن في طلاقها مصلحة طلقها، هذا إذا كانت فيما بينها وبينه. أما فيما بينها وبين الناس إذا كانت تؤذي الناس تتسلط على الناس وتظلمهم وتؤذيهم بأقوالها وأعمالها، فهذه يجب تأديبها وإيقافها عند حدها. فإن كان الرجل راضيا لذلك شاركها في الإثم، وإن لم يكن راضيا بذلك وإنما هي متمردة ومتسلطة ولا تسمع له قولا، فإنه يستعمل معها التأديب ويرفع أمرها من قبل من تؤذيهم إلى الحاكم ليؤدبها حتى ترتدي عن أذية الناس. نعم. الشيعة الموجودين اليوم وبالذات العوام منهم، ما حكمهم في المعاملات مثل المصافحة وإفشاء السلام وحضور جنائزهم والصلاة عليهم والصلاة خلفهم، علما بأن الشيعة الجعفرية يصلون في مساجدنا ويبادلوننا بالسلام؟ ما حكم الشرع في ذلك مع التفصيل؟ الرافضة من الفرق التي كفرهم الأئمة، وهم في الحقيقة ما بين علماء، وهم الذين يسمونهم الآيات أو حجة الإسلام أو علامة الإسلام، وهؤلاء مبتدعة ضلال، وهم إلى الكفر أقرب، ولا ينفع معهم النصح، بل لا بد لهم من إغلاظ القول ومفاصلتهم والابتعاد منهم والتحذير، تحذير الناس من ضلالهم. ومنهم العوام الذي ليس عندهم شيء من العلم، فهؤلاء يدعون للسنة فإن وجدت منهم استجابة وقبول عملوا بالتي هي أحسن، وإن وجد منهم النفور والإصرار على مذهب أسلافهم هو الرفض، فإنهم يعاملون معاملة غيرهم، يهجرون ويحذر منهم، ولا يجالسون ولا يؤكلون ولا يشربون ولا يناكحون ولا يصلى على موتاهم ولا يعاد مرضاهم، وإن بدأوا بالسلام فلا نسلم عليه. وكونهم يصلون معكم في مساجدكم هذا من باب التقية التي يستعملونها، فلا تغتروا بهذا، لا بد أن يرون منكم القوة والشدة في مفاصلتهم ومصارمتهم، لأن أئمة الإسلام كفروهم فلم يعدوهم ضمن الفرق الإسلامية، ولأنهم أتوا بمنكرات يكفي في كفرهم واحدة، فكيف لو فكيف وهي مجتمعة؟ فالصحابة عندهم مرتدون إلا 17 في أكثر الروايات عندهم، وعائشة رضي الله عنها ليست بريئة عندهم، بل هي عندهم واقعة في الفحش الذي برأها الله منه، وعندهم طعن حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، فإياكم وإياهم. وإنما انظروا إلى عوامهم، فإن كان النصح يؤثر فيهم ويتقبلون فعاملوهم بالتي يحسن حتى ينحازوا إلى السنة ويكونون معكم في السنة ويفاصلوا قومهم، وإن رأيتم منهم عدم ذلك فألحقوهم بقومهم، والله أعلم. هل يقدم للإمامة أكثرهم حفظا وتجويدا أو فقها مع شيء يسير من الحفظ بالأحكام؟ السنة جاءت هكذا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث. وكان أهل القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه هم أفقه الناس، لأنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. وأما حفاظ اليوم فالفقه عندهم معدوم إلا من رحم الله، الفقه فيهم قليل. ولكن إذا كان هذا الإمام من قبل ولي الأمر نصبه، أو كان أهل الحي قد ارتضوه، فلا نقدم غيره عليه وإن كان أفقه منه. أما إذا كانت المسألة بالاختيار فإن نقدم صاحب الفقه في دين الله، وإن كان ما عنده من القرآن الشيء اليسير، ما دام أنه يفقه الصلاة ويفقه العبادات ويعرف الحكم الشرعي في هذا فهو المقدم على الحافظ الذي لا يعلم شيئا. فإن كثيرا من الحفاظ لا يعرفون، لو سألتهم عن سجود السهو ما أجابوك، ولو سألتهم عن شروط الصلاة لا يعرفون، كثير منهم لا يعرفونها. نعم يوجد حفاظ علماء، والحافظ العالم هذا عنده فقه، أما مجرد كلمة حافظ كما هي شائعة عندنا اليوم فلا تعني أنه فقيه في الإمامة. نعم. هل يجوز أعلاف المواشي بالدقيق الذي في المخابز وجمعيات الاستهلاكية لدينا، والدقيق هو قمح، علما بأن هذا الدقيق ليس عليه طلب من الناس، فما حكم شراء هذا الدقيق والألاف وأعلاف المواشي؟ الأصل في هذا الإباحة، وإن كانت المواشي عادة تعلف بالرعي من الأودية ومن الأشجار، والذي فهمت أن هذا الدقيق زائد عن حاجة الناس، فلا مانع من تعليفه المواشي، والله أعلم. هل يجوز التجارة بين مصر وليبيا علما بأن الجمارك تمنع هذه المواد مثل العسل، وأنا أقوم بإدخاله بدون علم الجمارك، فهل علي إثم أم لا؟ مع التفصيل. جاءت السنة بطاعة ولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، ما لم يأتي ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا يطاع أمره في هذه المعصية التي أمر بها، ولا تزعد من طاعة. والأئمة نصوا على أن ولي الأمر إذا أمر بمندوب أو مباح صار واجبا، وكذلك إذا نهى عن شيء فاسمعوا وأطيعوا ولا تعرضوا أنفسكم إلى خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ولي الأمر الذي نهى عن الاتجار بما ذكر في السؤال إلى الأماكن المذكورة لعله رأى مصلحة لم يدركها الناس، فيجب السمع والطاعة في هذا. نعم. ما حكم التدريس على البنات اللاتي عمرهن 13 إلى 16؟ فهناك من يحتج أنه لا توجد خلوة فردية. أقول الذي ينبغي تدريس الرجال أن يدرس البنات نساء معلمات، وإذا احتيج إلى رجل فليكن من كبار السن العقلة، من كبار السن العقلة الذين يرعون حرمة المؤمنات. وأنا لا أدري، أقول ولا أدري هل النساء عندكم يكثر فيهن السفور أو الغالب عليهن الحجاب، غالب عليهن الحجاب. يوجد السفور وقلة الحجاب. إذن يدرسه النساء، أو مثلا يدرس رجال عبر الشبكة التلفازية مثل عندنا في السعودية، وعند الحاجة والضرورة إذا احتاج إلى تدريس الرجال لهؤلاء الطالبات عند الضرورة يختار كبار السن العقلاء المعروفون بالديانة والأمانة، ما دام العدد كبير، عدد الطالبات كبير، أقول عند الضرورة. وأظن أنه يوجد عندكم من النساء العاقلات الفاهمات العارفات من يسد مسد الرجال في تدريس النساء، لكن إذا كانت ضرورة فكما بينا، ويؤمر هؤلاء البنات بالاحتجاب، ومن كانت لا تتستر فإنه يقدم المتسترات المستورات المتحجبات يقدمنا، ويؤخر هؤلاء السافرات. أريد مبلغا من الدولة ولا يخرج هذا المبلغ إلا بدفع الرشوة، والمبلغ حق لي وأنا أقوم بالدفع وإذا لم أدفع يضيع المبلغ بالكامل، فهل أدفع أم لا؟ الرشوة محرمة، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، وفي بعض الروايات والرائش وهو الواسط. وعلى هذا فالرشوة من السحت ومن المال الحرام. وإذا اضطر المواطن إلى إعطاء الموظف المختص مبلغا من المال لحفظ حقه فقط أو استخراجه وليس لإزهاق الحق وإحقاق الباطل، فكانت الرشوة لإحقاق الباطل وطمس الحق فإنها لا تجوز بها محرم. أما إذا كانت لاستخراج المرء حقه من الجهة من جهة معينة واضطر هذا الشخص إلى دفع مبلغ من المال وإلا ضاعت حقوقه فإنه يدفع ذلك من قبيل الضرورة، مع أني أوصي برفع هذا الأمر لا ولي الأمر ليردع هؤلاء الموظفين المرتشين الذين يغمطون الناس حقوقهم ويأكلون الرشوة، ولا يسكت عليهم بل لابد أن يرفع أمرهم إلى الحاكم ليؤدبهم حتى تختفي الرشوة وحتى يأخذ كل ذي حق حقه. نعم. ما حكم جماعة الأنصار السنة وقراءة رسائلهم وكتبهم ومتابعة أخبارهم ولديهم مجلة اسمها التوحيد، فما حكم قراءتها واتباع هذه الجماعة؟ هل هي سلفية أم حزبية؟ أقول قبل الأحداث الأخيرة نسمع عنهم مناصرة التوحيد والجد والاجتهاد في نشره، وفيهم علماء عندهم قوة وفقه وجلد في نشر السنة والذب عنها. ومجلة التوحيد وصلت إلي قديما منها أعداد جيدة، وأما الآن بعد الأحداث الأخيرة فإني لا أعلم من أخبارهم شيئا ولا أدري إلى أي حد وصل بهم الأمر. نعم. شخص مسحور وأخبره الجان على لسانه أن السحر موجود في القبر في قبر ما، فهل يجوز نبش هذا القبر لاستخراج السحر؟ قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، والجان يصعب تعامل الإنس معه والغالب عليهم السفة والكذب وعدم الإخبار بالأمور على حقائقها، ولهذا فإني لا أنصح بنبش القبر خشية أن يكذب الجني أو يكون الشخص الذي رقى لا يحسن الرقية فأثر على المريض تأثيرا نفسيا فظن المتكلم جني، وإنما أنصح بمتابعة الرقية الشرعية على هذا المريض الذي يظن أنه مسحور، وسماحة الإمام الأثري شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له رسالة جيدة في هذا، وأظنها مذكورة في تيسير العزيز الحميد، ومذكورة في الطب من كتاب فتح الباري، كتاب الطب من فتح الباري، شرح صحيح البخاري وغيره، أمور جربت فنفع الله بها من كان مسحورا. وأما القبر فإني لا أنصح بنبشه، بل أحذر من نبشه احتراما للمسلم الذي في هذا القبر. نعم. بما أن التكبير في سجود التلاوة لم يثبت فيه حديث صحيح، فإذا قرأ الإمام سجود التلاوة في الصلاة هل يكبر أم يسجد بدون تكبير؟ أقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر في كل خفض ورفع، وهذا العموم يدخل ضمنه سجود التلاوة في الصلاة، فإنه يكبر له بناء على هذا العموم، والله أعلم. إذا كان الشخص لا يستطيع الغسل لأن في جسمه برد ولكن يستطيع الوضوء، فهل يرفع الحدث الأكبر بالتيمم؟ وإذا أحدث حدثا أصغر بعده ذلك يتوضأ له أم أنه يستمر في التيمم حتى عند الحدث الأصغر مع العلم أنه لا يستطيع الوضوء؟ عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه على سرير فأجنب في ليلة باردة وخشي على نفسه فلم يغتسل، فتوضأ، وفي بعض الروايات أنه توضأ وغسل مغابنة وتيمم، فقرأ فأخبر أصحابه وقرأ هذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فلم يزد صلى الله عليه وسلم على قوله: يا عمر صليت بالناس وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله لقد خشيت على نفسي. فإذا كان المسلم يخشى على نفسه من الغسل لمرض أصابه أو شدة برد لا يستطيع الغسل معه، فإنه يتوضأ ويتيمم. ومن كان في البيت، فإني أظن أن البرد لا يمنعه، لأنه يستطيع تسخين الماء واستعمال المدفئات. ولكن بعض الناس ربما قصر في هذا حرصا على إدراك الجماعة، والتطهر أولى من إدراك الجماعة، فلو فاتته صلاة الجماعة وهو مشتغل بالتطهر لصلاته برفع الحدث الأكبر فإنه لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من كان مريضا مرضا حتى لو استعمل الماء الدافي ويؤثر عليه وأفتاه الطبيب المسلم بأن لا يغتسل حتى بالماء الدافي، أقول هذه ضرورة وعنده رخصة، يتوضأ ويتيمم. ثم من اغتسل من الحدث الأكبر أو توضأ من الحدث الأكبر وتيمم ثم أحدث بعد ذلك، لابد أن يعيد الوضوء، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والله أعلم. امرأة نصحها أطباء بعدم الحمل وصرفوا لها أدوية منع الحمل فأثر في صحتها، فصرفوا لها الجهاز، لعلك تعرفه يا شيخ، اللولب، وهي الآن تسأل الجهاز موجود فيها الآن وتسأل عن حجها، هل حجها صحيح هل أم تنزع؟ فما حجها صحيح إن شاء الله. صحيح، أقول حجها صحيح وتام إن شاء الله تعالى إذا أتت بما اعتبره الشرع للحج من أركان وشروط وواجبات، فصحة الحج وعدمه لا علاقة لها بهذا المولد، إنما الحج يبطل إذا سقط ركن من أركانه، وإذا سقط واجب جبر بدم، أما اللولب فلا علاقة له بصحة الحج ولا فساده، والله أعلم. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يسرنا في هذا اليوم أن نلتقي مع فضيلة شيخنا عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري يحفظه الله، ونستسمح فضيلته في طرح بعض الأسئلة. السؤال الأول: شيخنا يحفظكم الله، لا يخفى عليكم من طريقة أهل الأثر مع المخالفين، ولكن نبتت اليوم نابتة تنكر الرد على المخالف وتجعل هذا من دواعي الفرقة والتشتت، أبسطوا القول لنا في ذلك مشكورين معجورين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا بد حتى تكون السنة صافية والعقيدة نقية بيضاء والناس على الحنيفية السمحة والمحجة التي ليلها كنهارها، وهي التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لا بد من بيان الحق ودعوة الناس إليه وتحبيبهم فيه، كما أنه لا بد من بيان الباطل وتنفير الناس منه وتحذيرهم منه حتى تتجلى الأمور. فأصل الدين وأساسه أمران: الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه، وتكفير من ترك. والأمر الثاني التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. هذا هو ما بعث الله به النبيين والمرسلين من لدن نوح إلى محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقص سبحانه وتعالى على لسان نوح وهود وصالح عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو ما اتفقت عليه كلمة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح إنه لم يكن نبي قبل قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهذا الحديث نص صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغوا الأمة كل خير ودعوهم إليه مع الإبانة لسلوك الطريق الصحيح الموصل إلى ذلكم الخير. كما أنه نص صريح في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حذروا أمتهم من كل شر ونهوهم عنه. وعلى هذا فالدعوة إلى الله هي أمر ونهي، أمر بكل محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه، وأجل هذه المحاب والمراضي الإلهية الربانية توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سائر فرائض الدين العملية وما يجب للناس من بعضهم على بعض من المعاملات. وكذلك أعظم مساخط الرب ومغاضبه الشرك، ثم بعد ذلك التحذير من سائر المعاصي كبائرها وصغيرها. فإذا تقرر هذا فإن جوابكم يا بني يتضمن بيان عدة نقاط. النقطة الأولى الرد على المخالف من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وفي سورة من قصار المفصل تسمى سورة إخلاص كما تسمى قل هو الله أحد، وهي قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. السورة. وفي سبب